الطريقة المداينة الموجودة الآن في سوق الجفرة والطريقة الجفرة والطريقة التي يتعاملون بها مع الناس، يقولون 10 15 ثم يقومون بكتابة ورقة بين الدائن والمدين. مثل ذلك رجل أتى إلى رجل وقال له أريد 100,000 ريال، فقام الرجل الثاني بكتابة ورقة ب80,000 ريال، ثم قال له إني أريد منك 100,000 ريال تسمع؟ فيقول نعم، ثم يشهد على ذلك الرجل أنه يريد منه المبلغ المذكور، ثم يقول له هيا نذهب إلى صاحب بيع القماش، ثم يقول كم الطاقة؟ فيقول بكذا، فيقول الدائن لصاحب القماش عد لنا 1000 طاقة من القماش، ثم يدفع ثمنها، فيقول للمدين هذه بضاعتك عدها. فإذا عدها وأراد أن يحملها قال له الدائن لا تتعب نفسك، بعها على صاحب الدكان لأن حملها يتعب، فيبيعها بثمن أقل من الثمن المشترى به. والسؤال ما حكم مثل هذا الدين؟ وهل هو دائن؟ هذا واقع، هذا واقع، وقد بلغنا وربح عليه كثيرا، كتب عليه كثيرا، وسمعتم الآن هذا لا يجوز، بل لا بد أن ينقله إلى رحله، ولا يبيع شيئا عند التجار، بل ينقل ذلك ثم يبيع بعد ذلك، ثم المشتري لا يبيع في مكانه بل يقبضه أيضا، لأن رسولنا أن تباع السلاح حتى يحزها التجار إلى رحاله، وقال لا تبلش عنده، وقال لا حلوس له البيع ولا بيع مالك ولا سعنده، بل يجب عليه يحوزه ثم يتصرف بعد ذلك. نعم.